اسمع وتمعن معاً. خذ لك فائدة وادعو لنفسك ولبالخير بالخير. الكلام خطير، الكلام عظيم، الكلام جليل. تدبر في هذه المعاني وافهم أن المسألة ليس مسألة عابرة فقط، بل تحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. اعلم أن اختيارك لأصحابك ليس اختيارا سهلا والله، لأنك في الحقيقة لا تختار صحبتك فقط، بل أنت تختار مقعدك يوم القيامة. فأين تريد أن تجلس؟ فالمرء مع من أحب يوم القيامة. إذن سيكون الإنسان الذي اخترته في الدنيا هو رفيقك في الدنيا ورفيقك في الآخرة أيضا. فأين تريد أن تكون في الآخرة؟ هل تريد أن تكون في الآخرة مع ناس لا يصلون، ناس لا يصومون، ناس لا يحافظون على الطاعات ولا يجتنبون المعاصي والذنوب والمنكرات؟ أم تحب أن تكون مع أصحاب الأخلاق العالية الذين هم أثقل الناس ميزانا في الآخرة؟ هل تود أن تدخل الجنة مع عموم الناس، أم تريد أن تدخل إلى أعلى مكان في الجنة مع أهل القرآن، أهل الفردوس الأعلى؟ أم تريد أن تحشر مع أناس يشربون الخمر؟ أنت حر، أنت حر، لكن تأكد عندما تختار إنسانا لصحبته فأنت في الحقيقة تختار مكانك يوم القيامة. نعم، ستكون بالضبط مع صاحبك. فهل ستكون من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال؟ الأمر يعتمد على حسب صحبتك ورفقتك في الدنيا. يا رب، من فتح هذه الرسالة وتأملها وتدبرها افتح عليه من خيرك وفضلك، وأعنه على اختيار الصبح الصالح الطيب النقي الطاهر يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.